صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونكمل في شرح الرسالة ومع الجزء الأول من متنها بعد المقدمة، وهي قول المصنف أو الماتن: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فقال رحمه الله أن الله إله واحد، وقد وقفنا عند هذه الجملة وهذه الجزئية في بيان كلمة التوحيد، وأنها من أعظم ما كلف الله سبحانه وتعالى به عباده، وهو نطقها، وهي أول ما يدخل به العبد هذه الدنيا، وآخر ما يخرج به العبد إن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان من الصالحين المؤمنين الصادقين، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للخروج من هذه الدنيا بالنطق بها صادقا من قلبه. قال: لا إله غيره. وقوله لا إله غيره، وهذه جملة تؤكد ما سبق: الله واحد، الله إله واحد، ثم ثنى بقوله لا إله غيره توكيد للجملة الأولى، فهو يؤكد الجملة الأولى، لكن الثانية أبلغ، الثانية أبلغ، لأنه قال لا إله غيره، الله إله واحد، الله إله واحد، ولكن الجملة الثانية قال لا إله غيره، وهذه أبلغ، لأنها تنفي الإلهية عن غير الله تعالى، تنفي الإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى، بمعنى تثبت الإلهية لله عز وجل، الألوهية لله، وتنفيها عن غيره، ثم تثبتها له وحده. والأولى إثبات مجرد بمنطوقها، الجملة الأولى تثبت فقط، والثانية ماذا؟ تنفي، لكن لا مانع أن تتضمن النفي أيضا بالمفهوم، والأولى كذلك لا مانع من أن نفهم منها أنه لا إله غيره. فلا يستقيم قول من قال إن الجملة الأولى لا تشعر، يعني هذه اللام، هذه اللام التي بين تشعر وينفي سبقها، لا تشعر بنفي إله غيره. ديروا سهم ولا حاجة، كان خطأ مطبعي هنا، يعني دير سهم، أنا ما أدري متى صحناها، فهمتوا اللي عندهم الكتب، كان خطأ. إن الجملة الأولى لا تشعر بنفي إله غيره، بل هي مشعرة بذلك بالمفهوم، والجملتان مأخوذتان من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني الحاصل أن هذه الجملة تنفي عن الله سبحانه، أو تنفي الإلهية عن غير الله عز وجل، وتثبتها لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، صفحة 114، لما حذر تعالى من كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. المقصود أن هذه الآية من سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبق أن ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها آيات الذين يكتمون ما أنزلنا من بينة والهدى، فالله سبحانه وتعالى يبين عقوبة ماذا؟ الذي يكتم الحق، الذي يكتم الحق ولا يبينه، فالله سبحانه وتعالى بين عقوبته في الآخرة، ثم قال وإلهكم إله واحد، مما يدل على أنه، أو إشارة إلى أنه لا يجوز لأحد أن يكتم الحق، ومن هذا الحق الذي لا يجوز كتمانه توحيد الله سبحانه وتعالى، بمعنى الأولى بالدعوة وأولوية ما ينبغي أن يقوم به المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان، لأن بعد ذلك تجد آيات لما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، قال: ووصل ذلك بذكر البرهان، بمعنى ينبغي تعليم الناس التوحيد والاستدلال على ذلك على وحدانية الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته ومصنوعاته وبديع ما خلق الله عز وجل في الكون، وهذا لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق النظر والتفكر، ولا يجوز يعني، وهو الفكر في عجائب الصنع، وهذه عبادة التفكر عبادة يعني مهجورة في الحقيقة، وذكرنا شيء من هذا الباب في وقت مضى، ونحن الأحاديث المتعلقة بهذا في باب رياض من أبواب رياض الصالحين. الفكر في عجائب الصنع، أن يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وفي عجائب صنع الله سبحانه وتعالى من خلق البحار والأشجار والأحجار والفلك، يعني يبدأ الإنسان من الأمور الصغيرة إلى الأشياء الكبيرة العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتدور بدقة وبإحكام ولا خلل فيها منذ أن خلق الله هذا الكون، منذ ملايين أو ملايير السنين لم يختل شيء في هذا الكون، يمشي بقانون واحد بصفة واحدة بدقة واحدة، لا تجد يعني خلل في توازنه واستقامته. إذن هذا التفكر يعينك ماذا؟ على معرفة الواحد سبحانه وتعالى، وأن الذي يدير هذا الكون إنما هو رب وإله واحد، ولو كان فيها أكثر من إله ماذا؟ لفسد هذا القانون، فسد هذا الإحكام وهذا التوازن، وكل يقول أنا أفعل كذا والآخر يقول أنا أصنع كذا، ولكن لما كان الواحد هو الذي يدير هذا الكون ويتصرف فيه سبحانه وتعالى ويدبر أمره، ظهر الإحكام وظهرت الدقة في ما صنع سبحانه وتعالى وما خلق. قال: ليعلم أنه لابد له من فاعل لا يشبهه شيء. وهنا يصل الإنسان إلى إدراك أن الله واحد لا شريك له، لا يشبهه، الفاعل واحد ولا يشبهه شيء. ومن جنس هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بالتوحيد ويثني بعد ذلك بذكر البراهين القطعية يعني المرئية. فقال في قصة يوسف حين طلب منه صاحب السجن تعبير الرؤيا لم يعبرها حتى بين له ما عقيدة التوحيد الحق وأنه عليها، وأن ما هما عليه كفر وشرك، وأن تعبيره الرؤيا من فضل الله الذي علمه إياه لأنه اتبع ملة آبائه من قبله. قال تعالى يعني يوسف عليه السلام لما جاءه أو طلب منه أصحاب السجن أو صاحب السجن أن يفسر لهم الرؤيا التي رآها كل منهم منهما، فذكرهما قبل التفسير وقبل ذكر يعني الصورة الحقيقية لما شاهداه في نومهما، ذكرهما بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما هو مقبل عليه من تفسير الرؤيا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما رأيكم؟ أرباب متفرقون، كل واحد منهم يأمر وينهى، وأحدهما يريد الصباح والآخر يريد الليل، أحدهما يريد ماذا؟ بحرا، والآخر يريد برا، وهكذا متفرقون، خير أم الله الواحد القهار؟ طبعا دائما الجواب سيكون ماذا؟ واحد، إله واحد. قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي لا برهان على ما أنتم عليه من الديانة والعبادة والآلهة التي أنتم يعني تخضعون لها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا هذا يتكرر كثيرا في القرآن الكريم. ثم ذكر بعض الكلام اللغوي يعني في قضية الإله ومصدره، لنا نحن يعني نقفز على هذا الكلام ونقفز على كلام الشيخ طاهر بن عاشور، نروح مباشرة فمعنى لا إله غيره، لا معبود سواه، لا معبود سواه. ولما كانت المعبودات في الواقع كثيرة تعين أن يقال لا معبود بحق غيره أو لا إله حق غيره سبحانه وتعالى، لأن لا معبود سواه، لا إله غيره، لا معبود سواه، فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق ماذا؟ يستحق العبادة. لا إله غيره أي لا معبود، والإله هو المألوه بمعنى المعبود، لا معبود سواه. ولما كانت المعبودات في الواقع كثيرة فالناس يعبدون يعبدون، لهم معبودات كثيرة، مألوهات كثيرة، فمنهم من يعبد يعني الدنيا، ومنهم من يعبد النساء، ومنهم من يعبد الدينار والدرهم، بئس عبد الخميصة وبئس عبد الدينار وبئس عبد الدرهم، مفهوم؟ فالله سبحانه وتعالى بين أن الناس هؤلاء لهم معبودات كثيرة ولكن لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فالمعبود بحق هو ربنا سبحانه، فالناس تعبد، منهم من يعبد الفأر، ومنهم من يعبد القرد، ومنهم من يعبد الأفعى، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم، فهذه العبادات كثيرة، ومنهم من يعبد الرجال المخلوقات، يعني يعبد حتى الإنسان في بعض الأحيان يعبد حتى أشياء سبحان الله لا يليق ذكرها قاع في المجلس. فتجد في القرون الماضية والأمم الماضية خاصة أولئك الذين خسف الله بهم الأرض وأطبق عليهم الأرض، تجدهم يعني يعبدون أشياء غريبة جدا، يعني لما تقرأ في الأمم شيء غريب، ماذا كان يعبد هؤلاء؟ أين كانت عقولهم؟ كل يتخذ إلها له ولكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يقال لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. فنقول إذا قلنا لا معبود إلا الله فكل يتخذ إلها فهو يعتقد أن لا معبود إلا الله، فإلهه هو الله الذي يعتقده، فلا معبود إلا الله. نحن نقول لا معبود بحق إلا الله، يعني بحق، لأن العبودية موجودة كثيرة، وكل يعبد ربه، كل يعبد آلهته الذي يظن هو في نفسه أنها تضر وتنفع، فيقول لا معبود إلا الله. يقول لك وأنا وش عبدت؟ أنا ثاني نعبد في الله. ولكن نقول له لا، هذه العبادات باطلة، الحق هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده الذي بعث الرسل وعلم الخلق من يكون. إذن إبعادا لمعنى هذه الكلمة وأن يقال، قال في الواقع كثيرة تعين أن يقال لا معبود بحق غيره أو لا إله حق، إبعادا لمعنى هذه الكلمة الشريفة عن اللبس والغموض الذي قد يؤخذ مما لو قلنا إن المعنى لا إله موجود، لا إله موجود يعني إلا الله، فما تقولش لا إله موجود يعني لا إله إلا الله، تقول لا معبود بحق، لا إله بحق إلا الله، ما تقولش لا إله موجود، لا تقدر الوجود، فالبقر موجود والحجر موجود والشجر موجود وسيدي فلان موجود إلى آخره، هذو ثاني موجودين. فلما تقول لا إله موجود إلا الله فحتى واحد آخر ينجم يقول لا إله إلا الله، تقول له ماذا تقصد بها؟ لا إله يعني البقر ولا لا؟ موجود، حتى هو موجود. ولذلك نقدر ماذا؟ نقدر يعني الكلمة الصحيحة والتي لا لبس فيها ولا غموض، وهي حق، كلمة حق، لا إله حق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. تفضلنا. والذين أطلقوه قال لكن قد يقال إن الإله في أصل وضعه هو المعبود بحق، والذين أطلقوه على غير الله حرفوا معناه وما ورد في القرآن من تسمية ما كان العرب يعبدونه من دون الله بالآلهة، فمجارات لهم في تلك التسمية بحكاية أقوالهم ومزاعمهم. طبعا في بعض الأحيان تلقى بعض الناس يسمي البقرة إله ويسمي الصنم إله، يعني هذه التسمية في الحقيقة من باب المجارات، يعني من باب، يعني حتى القرآن لما ذكر آلهة المشركين سماها آلهة، ولكن هذا التسمية من باب المجارات، وإلا في الحقيقة كيف تسمي أنت بقرة آلهة؟ لا يصدق هذه الكلمة، لا تصدق إلا على الخالق سبحانه وتعالى. الإله الواحد عز وجل هو الإله. أما أن تقول مثلا الصنم إله والبقر إله، رأيت، فهذا في الحقيقة كذب وتلبيس على الناس، والناس ترى أن هذا البقر ليس آلهة، وترى أن هذا الصنم ليس آلهة، ولكن تسميه هكذا. حتى أن القرآن لما رد عليهم، الله سبحانه وتعالى في القرآن لما رد عليهم يعني جاراهم في هذه التسمية وسماها آلهة، تجاوزا يعني سماها آلهة. ولهذا لما أراد أن يرد أقوالهم قال الله عز وجل في مواطن الحجاج: أإله مع الله؟ ربي قال سبحانه وتعالى: أإله مع الله؟ طبعا هذا استفهام استنكاري، الجواب انتاعه لا إله مع الله، فسمى تلك الآلهة آلهة، فقال أإله مع الله بعد هذا الأمر كله. وقال تعالى: ما لكم من إله غيره، بمعنى كاين آلهات أخرى ولكن ما لكم من إله غيره، يعني حتى القرآن سمى هذه الآلهة من باب المجارات سماها آلهة، وإن كان لا يصدق عليها هذه التسمية، فهذه التسمية لا تصدق إلا على الله عز وجل الذي خلق. نعم. وهو عموم لا سيما وقد دخل على النكراء حرف الجر، طبعا هذا يدل على أن نفي جميع الآلهات من غير الله سبحانه وتعالى، نفي كل الآلهات، فهذا عموم يعني. وقوله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما السماوات والأرض، لو كان فيهما ماذا؟ آلهة إلا الله، فسمها التي يسميها الناس آلهة سماها الله آلهة، ولكن ماذا قال؟ إلا الله لفسدتا. لو لم يكن إلا الله وحده لا شريك له الذي بلغت به الرسل ودعت إليه الرسل، لو لم يكن هذا الله الواحد الأحد الفرد الصمد وكانت آلهة أخرى موجودة لفسدت السماوات والأرض، كل واحد إذا لا ذهب كل إله بما خلق، كل واحد ماذا يقول؟ أنا أفعل كذا، الآخر يقول أنا أفعل كذا. وهذا الحجاج العقلي، هذه المناظرة العقلية والجدال يعني المنطقي لكثير من الناس الذين لا يؤمنون بالمنظور والمشهود من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، أحيانا تجادلهم بهذه الأمور كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أولئك بدانيين الذين كانوا يعبدون الأفلاك، يعبدون الشمس والقمر وكذا، فجراهم قال يعني لما بزغ القمر قال هذا ربي، رأى كوكبا قبل قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم لما رأى الشمس قال ماذا؟ قال هذا ربي هذا أكبر. فكان يجاريهم يعني حتى يوصلهم إلى الحق، حتى يوصلهم إلى الحق وإلى الفطرة السليمة وإلى أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فاطر السماوات والأرض. إذن هذا الجدال هذا حتى يأخذ يعني يجعل العقول تتفطن وتنتبه إلى أنها غافلة وأنها يعني تعيش الخيال وتعيش عدم الانتباه والتفطن، والله سبحانه وتعالى أعطاها العقول، فهو جرهم يعني جر منطقي فسماها آلهة لأنهم هم يسمونها ماذا؟ آلهة، قال هذا ربي. فإذا هذا الطريقة هذه في الجدال حتى نصل بالناس إلى الحق. ولهذا القرآن الكريم جاراهم في هذا وقال: لو كان فيهما آلهة فسماها آلهة، وهي ليست آلهة. نعم، لو سلمنا أنها آلهة لفسدت السماوات والأرض. والجمع والجميع متفقون على أنه في هذا في هذه المواضع لا يقدر وصف محذوف. وقد قال إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 535 في كتابه الحجة في بيان المحجة: وقول القائل لا إله إلا الله، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال إلا يعني قال معناه لا معبود، هو قال هنا في كلمة التوحيد قال لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا بمعنى غير، وإلا هنا بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء، مفهوم لا بمعنى الاستثناء انتهى. وهذه زيادة فائدة فقط تعمل. والمقصود أن قول من قال المعنى لا إله موجود غير الله متجه لولا تلك الشبهة، فيقال إن تقدير ما لا شبهة معه أولى، يعني ما نقدروش نقول لا معنى المعنى لا إله موجود غير الله لأن فيها شبهة، قد يقول إحنا ثاني الآلهة تعنا موجودة، أنت تقول لا إله موجود غير الله إذا قدرنا هذا الوصف، فواحد آخر يقول أنا ثاني الإله تعي موجود، إذن هذا فيه شبهة، فلذلك نحن نقدر ما لا شبهة فيه وهو الحق، أن تقول لا إله حق. هذا لما رأيت في قول بعضهم من التشنيع على من قال المعنى لا إله موجود، ولما كانت كلمة التوحيد مشتملة على لفظ الإله وهو المعمود بحق تعين الكلام على العبودية، يعني لما كان الإله بمعنى المعبود فلا بد أن نتكلم ماذا عن العبادة، وبحق تعين على المكلف أن يعرف ثلاثة أمور: معنى العبادة حتى لا يصرف شيئا منها لغير الله، لأنه إن فعل فهو غير موحد، إن فعل فهو غير موحد، وما يلزم من كون الله تعالى هو المعبود لا غيره سبحانه وتعالى، وهو أمران: توحيده في الربوبية وتوحيده في أسمائه وصفاته، وما ينبغي أن يتصف به من صفات الكمال وينزه عنه من صفات النقص. إذن هذه أمور ثلاث يتفرع منها أشياء معنى العبادة. الآن العبادة، وما أعظم جهل بعض الناس بمعنى العبادة، هكذا يقول الشارح، يعني جهل كثير من الناس بمعنى العبادة، فإن كثيرا منهم لم يفقهوا منها إلا الصور والأشكال، يعني الصور والأشكال بمعنى الإنسان تراه يصلي يركع ويسجد صورة شكل، ولكن حقيقة رها كلها في الباطن وفي الأعمال يعني القلبية، في الأعمال القلبية. قال ولم يبقوا منها لله إلا ذلك، يعني لم يبقى من، شوف جوهر الصيام وجوهر الصلاة وجوهر الحج، شوف هذه الطاعات والمباني العريضة، يعني تشوف أنت الجوهر نتاعها واللب نتاعها مفقود مفقود، ولكن بقيت الصورة، بقيت الصورة، وهذا يعني منظور للناس ومعروف ومشهود لكثير من الناس، ترى كيف الناس تصلي وكيف يحجون وكيف اللي راح العمرة وراح الحج، يشوف الناس يعني مجرد أشكال فقط، يدروا في أفعال والله لا يدروا ماذا يفعلون، خالية من كل يعني خضوع وكل ذل وكل خشوع لله سبحانه وتعالى، وحتى الصور في حد ذاتها والشكل في حد ذاته تراه ناقصا، ما هوش على الصفة المطلوبة، ترى مثلا بعض الناس هو الباطن نتاعه خالي والصلاة نتاعه في حد ذاتها ناقصة، ينقرها نقر ديك رأيت، ويسرع فيها لا يعني يتم ركوعها ولا يتم سجودها إلى آخره، ولا يطمئن فيها أصلا، زيادة على أنه لا خشوع. نسأل الله أن يسلم أحوالنا وأعمالنا وأن يتجاوز عنا، هذا حال يعني المسلمين ونحن منهم على كل حال. إذن قال ولم يبقوا منها لله إلا ذلك وصرفوا لغيره لبها وروحها، يعني انت طار العبادة لله ولكن الروح انتحى واللب انتحى لغير الله سبحانه وتعالى. وصح الإنسان في الصلاة يذكر في تجارته ويخمم في البنيان انتاعه، واحد يخمم في الخدمة إذا كان المشاريع إذا كان موجودة ولا غير موجودة، بالك ما راح تصحنا بالك تصحنا ما أدري، فقال الإنسان ماذا قلبه راه بعيد كل البعد، فهمت؟ صرف قاع هذاك الهم والتفكير اللي لازم يكون في آيات الله ويكون في الصلاة، الهم تاع الصلاة والتفكر تاع الصلاة كله صرفه لغير الله راح. ولهذا الالتفات في الصلاة كما يقول ابن القيم يقول لك الالتفات على ضربين، كاين التفات حسي، التفات حسي، التفات حسي كأن يلتفت الإنسان في الصلاة يلتفت، وهذا الالتفات لا يكون إلا لضرورة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجيش يدخل كان أحيانا يلتفت عليه الصلاة والسلام، ولكن لي يعني لأمر جلل عظيم. هذا الالتفات في الصلاة لا يجوز للإنسان يلعب بعينيه ويدور هكذا ويشوف الناس، تلقاه يدعو ويشوف الناس، تلقاه قائم في الصلاة ويشوف الناس إلى آخره، هذا الالتفات، هذا من التفت التفت الله عنه، هذا التفات الحسي، هذا التفات الحسي، إن الله يقبل على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه سبحانه وتعالى. وقرأوا هذا في الوابل الصيب قبل الأدعية، كان الوابل الصيب كتاب يعني عظيم لابن القيم، فيه الجزء الأول كلام يعني فيه تنظير، كلام الأول فيه تنظير وفيه تقسيم أشياء كثيرة مهمة، ثم يذكر بعد ذلك أبواب الأدعية والأذكار. فهذا الجزء الأول، هذا الأبواب الأولى هذه يذكر يعني أهمية الصلاة، وأن الإنسان يأخذ من صلاته ما عقل منها، يعني عشرها ثمنها إلى آخره، بمعنى بالأجزاء والنسب، كل واحد وش راح يديم صلاته إلا ما عقل منها، تبدأ من واحد حتى العشر على عشر، من واحد على عشر حتى العشر على عشر، رأيت كل واحد وش راح يديم الصلاة نتاعو هذه إلا ما عقل منها. تفضل. فهذا الالتفات الحسي، وكان الالتفات ماذا؟ المعنوي. الالتفات المعنوي أن ماذا؟ أن يكون العبد بعيدا يعني بقلبه عن جوهر الصلاة وعن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالإقبال على الله عز وجل في الصلاة يكون بالقلب والقالب، يكون قلبا وقالبا، مفهوم؟ القلب والقالب. أما في كثير من الأحيان الإنسان يكون القالب مع الله الظاهر يعني، والقلب مع غير الله، رأيت؟ وأحيانا يكون الاثنين مع الله، أحيانا الاثنين مع غير الله. أما الذي يقول لك لا أنا بالقلب راني مع الله، ولكن معليش قال لو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه للرجل يعني يلعب في صلاته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. واحد اللي يلعب في الصلاة ويلتفت في الصلاة وما يقول لك لا بصح قلبي راني خاشع، نقول لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. نعم. المهم المقصود والحاصل أن العبادة هذه ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والجوهر فيها والأساس فيها هو الباطن، هو الباطن، الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. إذن قال وإدراك المسلم معناها كفيل بتنفيره من أن يشرك بالله شيئا. فإذا عرفت هذا ماذا؟ هذا كفيل من أن ماذا؟ يحميك ويحصنك من أن تقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن المسلمين جميعا متفقون على أن لا يعبد إلا الله، كاين مشكل في هذا؟ ما كاش خلاف في هذا ولا إشكال أن الله تعالى وحده هو المعبود، وإنما أوتي بعضهم من جهلهم المقصود بالعبادة، يعني من جهلهم المقصود بالعبادة، بعضهم دخل عليه ماذا؟ يعني دخل عليه الشرك ودخل عليه الجهل بحقيقة العبادة، لأنه لم يفهم ماذا المقصود منها، لم يفهم المقصود منها. لكن أي عذر للمرء أن يجهل معناها، وأي مهمة التي خلق لها والحكمة التي وجد لأجلها، يعني كيف يجهل العبد ماذا أنه خلق لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فكيف إذا خلقك الله لتعبده؟ يعني المقصد والهدف من خلق البشرية هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت هذه المهمة التي خلق الله العبد من أجلها، كيف يجهلها؟ كيف يجهل الحقيقة أنت العبودية؟ كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى؟ هذه المهمة التي خلق لها الخلق والحكمة التي وجدوا من أجلها. فينبغي أن يعتني العاملون في حقل الدعوة عناية خاصة بإيصال هذا المعنى إلى الناس، وألا يملوا من تكريره والتنبيه عليه. هذا نصيحة من الشارح حافظه الله، قال لك الناس ما لازمش تمل، الناس اللي تدعي ربي سبحانه وتعالى وتبين للناس النور والحق وتجلب أو تنقذ الناس من النار، لابد عليها أن تكرر دائما هذا المعنى على الناس وعلى مسامع الناس، لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. نعم، طبعا هذا الكلام العلماء في كل قرن، في كل قرن، في كل جيل، إلا وتراهم ماذا ينبهون إلى هذا الأمر هذا ويدعون الناس إليه، لأنه من أهم الأمور. والناس علاش بعدت عن الله سبحانه وتعالى وبعدت عن الدين؟ لأنها ما فهمتش الحقيقة نتاع العبادة. خطر الإنسان لما يفهم الحقيقة نتاع العبادة يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى ويجعل نفسه عبد لله سبحانه وتعالى. عبادة يعني قهرية، يعني الإنسان ينكسر لله سبحانه ويخضع ويذل لله عز وجل، وما يتحرك لا يمين لا شمال إلا ماذا؟ في إطار الخط اللي داره لربي سبحانه وتعالى في الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فلذلك تجد كثير من الناس لما ما فهموش هذه الحقيقة بعدوا عن الله عز وجل، فوقعوا فيما ترون يعني من الأمور. فصار حتى الواحد الآن يدخل المسجد ولكن لا يعبد الله، يعبد غير الله عز وجل. هو في الظاهر يعبد الله ولكن في الباطن يعبد غير الله. طبعا احنا ما نتكلموش في المواطن أو في الأماكن للناس يعني عندها العلم وعندها من يبلغها وعندها من يسمعها الحق، لكن ترى في الناس في بعض الأماكن ما يصلها حتى شيء وكذا، ولكن هي الناس يظنوا أنفسهم أنهم على دين وعلى طاعة وعلى عبادة، ولكن سبحان الله العظيم تراهم يتكلمون بالشرك ويتصرفون الشرك، يعني يعملون الشرك ويتصرفون ويعتقدون اعتقادات شركية عظيمة، ومع هذا إذا أذن المؤذن حي على الصلاة يروح للمسجد يصلي. نعم، وهذا جهل. هذا لا نقول أن صلاتهم باطلة وأنهم كذا، بس لابد أن نتنبه لهذا، يعني لابد أن ننبه وإحنا نتنبه في نفس الوقت لمثل هذه الطوام التي تقع على الأمة. فقال لم يكلفنا الله تعالى بمعرفة مجردة، انظروا لهذا، قال لم يكلفنا الله تعالى بمعرفته المجردة فحسب، بل أمرنا بعبادته. هذا أمر مهم جدا. فمجرد المعرفة يا أخي مرت بنا، الله تعالى لم يكلفنا بمجرد المعرفة فحسب، أنك تعرف الله عز وجل، عرفت ربك فالزم، عرفت فالزم، فكاين اللي يعرف ولكن لا يلزم. إذن المقصود من المعرفة هذه أن تأخذك إلى العبادة، أن تجرك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال بل أمرنا بعبادته، وعبادته تعالى تتضمن معرفته. الذي يعبد الله فقد عرف ربه، أما الذي عرف ربه وحده هكذا فحسب، هذا لا يعني أنه يعبد الله بمجرد المعرفة. الذي يعبد عرف، والذي عرف لا يعني بالضرورة أنه يعبد، لأن المعرفة ليست عبادة، المعرفة وحدها ليست عبادة، إذ أنها تنطوي على العلم به. المعرفة وشنو؟ هي العلم بالله، العلم به، والطاعة له معا. قال إذ أنها تنطوي على العلم به والطاعة له معا، هذه ماذا؟ عبادة. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه توحيد الله بعبادته، فسر التوحيد بالعبادة، إذ قال كل موضع في القرآن اعبدوا الله معناه وحدوا الله. فماذا؟ التوحيد هو العبادة، والعبادة هي التوحيد، وليس المطلوب عبادة الله فحسب، بل عبادته وحده. هو ما يجي تعبد ربي فقط، وإنما تعبده وحده. خاطر كي لي يعبد ولكن يعبد غير الله، يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أساس دعوات الرسل إفراد الله تعالى بالعبادة لا مجرد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة لا مجرد العبادة، بمعنى لا نعبد الله سبحانه وتعالى فقط هكذا، وإنما نعبده وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى لا تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله. قد تعبد الله وتصرف شيئا لغير الله، لا، المطلوب منك أن تعبده وأن تعبده وحده، ولا تصرف شيئا لغيره عز وجل. أما مجرد المعرفة سلام ورحمة الله وبركاته، أما مجرد المعرفة فإن مثال إبليس حاضر لا يجهله أحد، فإنه عارف بالله، دار عارف بين قوسين، يعني عارف دارها بين قوسين، لأن كلمة عارف هذه نتكلم يقول فلان عارف بالله، نعم حتى إبليس عارف بالله، إبليس شيطان عارف بالله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، نعم استكبر ولكنه عارف. ومن العجيب أن يتواطأ بعض الناس على هذا الوصف عنوانا على رفعة المكانة في طاعة الله تعالى فيقولون العارف بالله، إن المنزلة العظيمة عند الله تعالى تؤدي إلى مزيد طاعة والخضوع والتواضع لله، وأعلم الخلق بالله هم الأكثر تقوى له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهو في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. يريد الشارح أن يقول، وقد أطال النفس في هذا، في هذه الجملة، هذه لا إله غيره أطال فيها النفس، قال لك بعض الناس نسميه بعض الناس عارفين بالله، يقول لك فلان عارف بالله، فلان عارف بالله، صح هذه كلمة تقال عند كثير من الصوفية وتقال عند كثير من الناس الزهاد، ولكن هذا طبعا هذه كلمة يعني لا ضير فيها، لا ضير فيها إلا أنها تطلق في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان الله أعلم على أناس لا علاقة لهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته، تراهم يفعلون أشياء خارجة عن دين الله عز وجل ويسمى صاحبها عارف بالله، عارف بالله. تقرأوا في أحوال الصوفية وطبقاتهم أشياء يصنعونها وأعمال يقومون بها يعني غريبة جدا، ويقول لك نحن وصلنا إلى مرتبة سقطت عنا كل التكاليف، احنا ما نصلو ما نصومو ما نديرو، خلاص احنا رانا في جو واحد اخر، رانا خاطر كاين كما قلت لكم في وقت مضى عندها كثير من مرت بنا، قلنا احنا عن الصوفية مستويات، كاين الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، راك شايف شغل هذا التقسيم تاع التقسيم تاع التمدرس هذا النظامي، هذا الابتدائي هذاك هو اللي يصلي، هو يصلي ويصوم وكذا ورد بالك على الصلاة ورد بالك على كذا، بس إلى طلع المستوى نتاعه يبدأ يتخلى ماذا هذه التكاليف، هذه للناس اللي مازال ما وصلوش لواحد المرتبة، كي يوصلوا هذيك المرتبة تسقط ماذا عنهم التكاليف، واستدلوا بماذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا جاك اليقين ما زلت تعبد ربك خلاص، رأيت بمعنى إذا جاءك اليقين فاترك العبادة، العبادة هذه اللي مازال ما جاهمش اليقين، رأيت وإن كان اليقين هنا هو الموت، الموت بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هما يظنون أنهم قد وصلوا إلى مرتبة تسقط عنهم كل التكاليف، فلا يصلون ولا يصومون كذا، ويدخلوا في واحد المتاهات حتى تغيب العقول نتاعهم ويتناولوا بعض الأمور ويشوفوا الجنة ويشوفوا النار ويشوفوا إلى آخره، هما يقولوا هكذا، يعني هذوك يقول لك كنت ننظر في الجنة مفهوم، وأنا شفت أحوال النار وأنا شفت كذا، وهذا المشاهدات هذه شيطانية والعياذ بالله، يدخلوا في عالم الشياطين، وذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قرأوا هذا الجزء هذا مهم جدا، يعني تاع أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في واحد الأمور عجيبة جدا، وهذه الأمور ما زالت إلى يومنا موجودة، إلا أن هذا الناس في الوقت اللي وصلنا إليه تاع هذا التطور والناس العقول تاعها متفتحة ومتنورة، يعني يحشموا يذكروا هذه الأمور، وفي بعض الأحيان يخافوا يذكروا هذه الأمور، وإلا هي موجودة موجودة وعندها بيوت خاصة ومنازل خاصة عبيد خاصة لها ما زال يومنا، لدرجة أنهم يستبيحون الخمور ويشربون الخمر، ويقول لك احنا بالنسبة لنا جائزة، احنا رفع عنا التكليف، احنا وصلنا لواحد المرتبة عايشين مع الرب سبحانه وتعالى في واحد فيجيزون لأنفسهم أشياء، يعني حتى ذكر بعض في طبقات الصوفية بعضهم ذكر حتى أنهم يطاؤون البهيمة ويفعلون أمور أشياء يعني كثيرة يعني لا يسمح بها المقام، ويقول الشيخ فعل كذا وكذا رضي الله عنه، يعني رضي عن الشيخ بعدما فعل كذا وكذا، يعني من الأمور التي وهذه مذكورة في كتبهم، يعني مش في كتب أهل السنة، مذكورة في كتب الصوفية مراتب يعني طبقات الصوفية، يعني تجد هذا الصنف من الناس، طبعا ما مش كل الصوفية خاطر كلمة صوفيا هذه أحيانا تطلق على ناس، أنا ذكرت لكم يعني بضوابطها يعني باش ما نظلموش، يعني كاين ناس فساق وناس فجرة وناس معربدين تركوا وخرجوا عن دين الله، وكاين بعض الناس لا زهاد وناس صح أقبلوا على الله بالعبادة وسموا بالصوفية ولكن يعني لما يفعلوا شيئا من هذه الأمور ولا بل كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويخافون الله عز وجل فسموا بذلك، وينسب طائفة من الصالحين إليهم، تنسب طائفة من الصالحين، الحسن البصري ذكرت لكم والجنيد وغيرها كانوا ينسبون إلى الصوفية، ومحمد بن واسع وغيرها كانوا ينسبون إلى الصوفية، ولكن مع هذا لما تنظر الطاعة تحمطها على السنة، طاعتهم على الكتاب والسنة، يعني لم يخرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة الصوفية هذه تطلق هكذا وهكذا، ولكن هؤلاء في الحقيقة طرق يعني فاسدة والعياذ بالله، ونسبت وحسبت على الصوفية، سموا بالصوفية ولكن ليسوا في الحقيقة لا صوفية ولا غير، هذو ناس فسقة فجارة ما يصحش بس تسميهم أي تسمية، يعني خرجوا عن دين الله. واحد اللي يفعل هذه الأفاعيل ويوصل إلى هذه المرتبة ويسقط تكاليف الله سبحانه وتعالى ويقول دعتنا وحقيقة، يعني الشريعة وحقيقة، في الشريعة للناس العاديين والحقيقة لنا، احنا عايشين الحقيقة وانتم عايشين الشريعة، الشريعة دي الحلال والحرام ليكم انتم، خاطر علاش مستوى ابتدائي، انتم مستوى يعني الصحابة مستوى ابتدائي، التابعين رضي الله عنهم مستوى ابتدائي، الرسول مستوى ابتدائي حشا، فهما هذا الناس حبوا يعني يوصلون لهذا، يوصلوا الناس لهذا المرتبة باش يفكروا هذا التفكير الفاسد، هذا انحراف عن دين الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليها وما رعوا حق رعته. ولهذا قال شيخ الإسلام هؤلاء لهم شبه في النصارى، كما هناك في الأمة من لهم شبه باليهود كما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. إذن هذا فيما يخص العارف بالله وهو لا يعرف يعني من الله شيئا، ولا يعرف من أسماء وصفاته شيئا، ولا يعرف من تكاليف الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه شيئا. قالك إن المنزل العظيمة تنال باش، تنال بالتقوى، مش بمجرد المعرفة، بالتقوى والعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم لله، أنا أعرفكم بالله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يزيد في الطاعة والعبادة. ولذلك نفى الله تعالى عن الملائكة الكرام الاستكبار في أكثر من موضع في القرآن، يعني وهم منهم في علو المنزلة وعظم الخلق وما أوكل الله إليه من التصرف في شؤون خلقه، فكيف بمن ليسوا مثلهم، هذو الملائكة رب فعلهم الاستكبار وأنهم يطيعونه وأنهم يعملون، رغم أنهم عندهم معرفة وربي أعطاهم تصرف، يعني يتصرفوا في أمور الخلق، كل واحد كل ملك من أو طائفة من الملائكة لها عمل معين تقوم به. وإحنا سبق الإشارة إلى هذا، في الملائكة ملائكة منهم من يشد الرزق ومنهم من يشد الروح هذه والخلق ومنهم إلى آخره، والله سبحانه وتعالى أمرهم قال افعلوا كذا افعلوا كذا، كاين اللي شدين الجبال وكاين اللي شدين البحار وكاين اللي شدين وكاين اللي يسددون الخلق إلى آخره، وكاين الذين يحرسون السماوات وكاين الذين يسبحون الله وكاين الذين يحملون العرش وكاين إلى آخره، وكاين ملائكة الجنة اللي واقفين على الجنة والملائكة اللي واقفين على النار وهكذا. ومع هذا هؤلاء عندهم معرفة ما يشي غير معرفة، ومع هذا خاضعين الرب سبحانه وتعالى. إذن القضية مش قضية معرفة، قضية خضوع، العبادة الحقيقية ليست مجرد معرفة. ولهذا قال الله سبحانه فيهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى في المسيح عليه السلام نبي رسول من أولي العزم، وش قال؟ ردا لإفك النصارى باتخاذه إلها، وش قال؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يكونوا عباد لله. شوف المعرفة انتهم بربي سبحانه وتعالى، ومع هذا كما قلنا المعرفة هذه وحدها لا تكفي، قال ربي سبحانه وتعالى يعبدون ولا يستكبرون، أما مجرد المعرفة وحدها فلا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام يرد على مذاهب المبتدع الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، وهذه الأصناف يكسر قولهم أو يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية. طبعا هذا مأخوذ من كلام طويل. إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم، هذو أتباع الجهم بن صفوان، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن هؤلاء ماذا قالوا؟ الإيمان هو المعرفة. الجهمية يقولون الإيمان معرفة، فقال هؤلاء يكذبهم قول أهل الملة وقول الله سبحانه وتعالى وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شكون؟ أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل عملوا به؟ لم يعملوا به، فالله ذمهم بهذا الرسول. نعم النبي، نعم النبي قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل المعرفة هذه، هل معرفة هذه زادتهم طاعة؟ وهل زادتهم إقبالا على الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يعني بمعنى أن هؤلاء رغم المعرفة اللي عندهم ولكن لم يعملوا بها. وهنا ذمهم رب سبحانه وتعالى في هذا الموطن، هذا ذم مش ما انتهى، هذا مدح. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوه كما يعرفوا أولادهم، هذا موش مدح وإنما ذم لهذه المعرفة. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة، إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، أنكروا بألسنتهم وقلوبهم بها عارفة. ثم أخبر عن إبليس أنه كان من الكافرين وقد كان عارفا بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. أن الإيمان ليس مجرد ماذا؟ مجرد المعرفة، ليس مجرد المعرفة. شوف سبحان الله مش حال تعبوا العلماء، تعبوا بزاف. احنا هذا الكلام كثير من الناس ربما اليوم يقول لك ما فائدته، لا إله غيره سبحانه وتعالى، لا معبود سواه، كلام مش كل واحد يناقش فيه ولا. ولكن عجيب لما الإنسان يدخل في أغوار ما يقع في الأمة تجد أن الناس بعاد على هذه الحقيقة، هذه انت عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن كثير من الناس يخوضون من هنا وهناك حتى يبطلوا هذا التوحيد وينزلوا هذا الحق انت ربي سبحانه وتعالى، ينحيوه من عند ربي سبحانه ويمدوه الجهات أخرى ويصرفوه الجهات أخرى. رأيتم؟ وشوف معاناة العلماء، معاناة العلماء خلاص من نهار اللي راحت القرون خير القرون أبدات المشاكل والعلماء يعني يقاتلون في الجبهات كثيرة يردون من هنا وهنا وهنا وهنا باش يبقى هذا التوحيد صافي وصل لنا احنا باش نعلموه، خالي من الأمور والشريات وخالي من هذه الأفكار هذه الباطلة، خالي من هذه الأديولوجيات هذه الدخيلة علينا التي تفسد ديننا. فانظروا يعني لما تشوفوا الكلام هذا بطوله وعرضه تلقاوا سبحان الله هذه معاناة، رانا نقراو في المعاناة هنا. نعم باش ترد انت باش تصفي التوحيد للناس باش توصل للتوحيد نقي. قال ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق المعبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ. وقال في قوله تعالى إياك نعبد نطيع الطاعة التي يخضع معها أو التي يخضع معها، فتفسير العبادة بالطاعة مع الخضوع أصوب من تفسيرها بمطلق الطاعة، فإنها قد تقتصر على الظاهر. يعني العبادة لابد لها من معنى، هي الطاعة، العبادة هي طاعة، عبادة الله هي طاعته، ولكن لازم نزيد لهذا المعنى اللي هو الخضوع، اللي هو الخضوع. ولهذا نعود نقول القول انت قال لو خضع أو لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، بيقول لازم بد أن نجمع في الطاعة بين الظاهر والباطن، والخضوع يكون الداخل لله سبحانه وتعالى ويظهر على الجوارح بطاعته وامتثال أمره. إذن قال الطاعة العبادة هي الجمع ما بين الطاعة والخضوع، كما تقول الطريق معبد، الطريق المعبد هو الطريق الذي خضع، نعم، صار مذللا للناس. شوف احنا لما ناخذ كاش طريق نمشي فيها ولو تكون ماشي معبدة، ها، طريق محروف مسلك هكذا جبلي، مفهوم، نبداو قال يا نديروا هذا مختصر الطريق هذا نمشيو فيه، يبداو الناس يمشيو فيه، نهار الاول يجي صعيب، نهار الثاني يجي صعيب، صح من كثره المشي والخطى عليه يوطأ حتى يصير ماذا؟ طريقا معبدا مذللا يمشي به الكبير والصغير والشيخ وكذا الى اخره، ولو كان مسلكا جبليا يصير طريق للناس ولا لا؟ هذا علاش؟ فيقول لك هذا طريق معبد، معبد بمعنى مذلل من كثرة المشي عليه والوطء بالأرجل فوقه ولا لا؟ وهكذا احنا قال كانوا يعبدون الطرقات ودارون الإنارة، ها يقول لك البلدية تعبد الطرقات، هي دارت لنا طريق وعبدت لنا طريق، كيفاش عبدته؟ ذللته للناس حتى يصيروا الناس يمشوا عليه والسيارات إلى آخره. هذاك لابد يكون المؤمن بين يدي ربه معبد، يعني بمعنى مذلل خاضع كما طريق هذه التي تلين لأرجل الناس، فأنت لين لربك سبحانه وتعالى واخضع لربك وذل لله عز وجل. نظن هذا الكلام كله في قضية العبادة. عندنا في كلها تعاريف يعني في العبادة. قال ابن كثير مثلا، قال ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هذه العبادة عند ابن كثير، وهذا يشمل كل ما شرعه الله ليعبد به. نظن هذا استطراد يعني في ذكر معنى العبادة، يقرأوه يعني في البيت ولا كاين برك فقط ندير سهمنا على واحد الأمر هنا، ما أدري إذا كان يقول: وقد اعتبر في الصفحة 119: وقد اعتبر المتصوف العبودية أعلى من العبادة. العبودية أمر لغوي، يعني العبودية أعلى من العبادة، هذه حبيت يعني ننبه لها يعني الإخوة. قال: فإنما كان من الطاعات عندهم لخوف من عقاب أو لطبع في ثواب فهو عبادة، وإن كان لمجرد التشرف بعبادة الله تعالى والانتساب إليه فهو عبودية. وأعلاها أن يعبده لكونه إلها خالقا مستحقا للعبادة لا غير. هما يفرقوا هنا المتصوفة، حبوا يفرقوا ما بين العبادة والعبودية. فقالوا العبادة أنك تعبد الله سبحانه وتعالى طلبا للجنة، طمعا في الثواب، وخوفا من العقاب. أما العبودية لا، يعني هي أعلى منزلة من العبادة، بمعنى أنك تعبد الله سبحانه وتعالى مجرد العبادة لأنه هو الخالق، مفهوم، المستحق للعبادة، بلا ما تنظر لقضية الثواب وبلا ما تنظر لقضية العقاب. ما تطمع لا في جنة ولا ترهب من نار، لا ترغب في جنة ولا ترهب من نار، وإنما تعبده لأنه الله. فداروا هذا التفريق، وهذا التفريق باطل، هذا التفريق باطل. فقال الشارح حفظه الله: وهذا لو كان اصطلاحا لما كان مقبولا. هذا لو كان اصطلاح، ما هو اصطلاح، ما طلحوش عليه العلماء، هم جاتهم فكرة يديروا هكذا، قال يعني فكرة من عندهم، ما هو اصطلاح العلماء، لأنه لا داعي إليه، لا داعي إلى هذا التفريق، فكيف وقد رتبوا عليه من الغلو ما سمعت. يعني لماذا تفرق؟ ثم هو لا داعي إليه وليس باصطلاح العلماء، ثم رتبوا عليه أمور كثيرة. طبعا هذا الكلام لا يقال عندنا في هذا الزمان، ولكن يقال عندهم ويقال عند من يحمل هذا الفكر. هذا في بعض الأحيان الناس ما تتنبهش حتى لهذا، يقول وش رأي يقول، يعني الناس لا تتنبه لهذا. العبودية والعبادة شيء واحد، ولكن هذا التفريق هذا يعني لا طائل تحته. فإن أنبياء الله ورسله وملائكته يدعون ربهم رغبا ورهبا وخوفا وطمعا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقد أمر الله عباده بالرغب إليه وبالرهب منه، فقال: وإياي فارهبون، وقال: وإياي، والتقوى تتضمن الخوف. وقال عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذو الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، وانت تقول احنا نعبد الله لا رغبة فيه ولا رهبة منه، وإنما نعبده لأنه الله. الكلام هذا كاش واحد ما يطمعش في ربي سبحانه وتعالى، هذا هو. فإذا كما قال القائل، كما قال القائل، قال ما طمع في ربي حلال، واش اللي حرمها؟ إذن كيفاش تحرم علي ماذا طمع في الله سبحانه وتعالى ونزهد أنا فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ والله رغبنا بالجنات وعندكم فيها كذا وعندكم فيها كذا، وإحنا نقولوا لا يا رب إحنا ما نسحقوش، إحنا نعبدوك أنت ما نشه مفهوم. هو يرغب فينا سبحانه وتعالى، يعني الذي خلقنا يعلم ما في أنفسنا، إحنا طماعين ولا لا؟ إحنا طماعين، العباد يوم يتشروا ذلك وربي يحب يشرينا ما نبيعوش روحنا، نبيعوا روحنا وراء المشكلة. رأيتم الناس باعت نفوسها للخلق، كيفاش ما تبيعش انت نفسك للذي خلقك؟ هو صاحبها وحب يديها ويزيد يعطي لك، تقول له انت لا لا ما نسحقش. واش يقول له مثل ثاني؟ ماذا يقول المثل؟ قال لك يا صباح مد يدك وعشية ما تقولش لا لا. تعرفوا هذه؟ نعم تعرفوا هذه. نعم. إذن قال شوفوا ايش قال ربي سبحانه وتعالى في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنصوص في هذا المعنى كتابا وسنة لا تخفى على عوام المسلمين، لا تخفى على عوام المسلمين فضلا عن غيرهم. نكتفي، تعجبك المثل على بالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.